بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس الخامس من دروس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ونبدأ له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها، في غزاة بدر وفي غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما ذكرت بالأمس أو قبل الأمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر غزا في رمضان في غزوتين، وهما بدر، يوم بدر، وفي يوم الفتح. وإن كان الفتح فتح مكة ليس غزوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أريق فيها دماء، وإنما نعم أمر بقتل من حددت أسماؤهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة كابن خطل والجاريتين اللتين معه وغير ذلك. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا لمشقة السفر، وأيضا ليتقووا على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهما أمران يعضد أحدهما الآخر في تأكيد الفطر. ولذلك قال عمر رضي الله عنه كما هنا في الحديث، قال: فأفطرنا فيهما. نعم. قال: وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت، فغلق إما عليها وهو الأظهر، أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر رضي الله عنه. نعم، يعني هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم. نعم، إسناده صححه جماعة. تقول عائشة رضي الله عنها إنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان قط. نعم، رغب عليه الصلاة والسلام في العمرة في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات حجة معي. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، وإنما كانت عمره في ذي القعدة كما سيأتي في رد ابن القيم على هذا. فهذا الوهم إما أنه قد يكون من عائشة رضي الله عنها، وإما أنه قد يكون في من روى عن عائشة. يعني قد يكون الوهم من عائشة رضي الله عنها، وقد يكون الوهم في من روى عنها. فهذا من جهة. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان قط. نعم، رغب في العمرة لكنه لم يعتمر، هذا أمر. الأمر الثاني، هنا تقول يعني كيف تخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يفطر النبي صلى الله عليه وسلم وتصوم، يقصر عليه الصلاة والسلام الصلاة الرباعية وهي تتم. هذا الحقيقة في مخالفة، وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر واحد. هذا فيما لو صح، ولكن كما قلت أيها الإخوة، هو أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان، وهي تقول اعتمرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. الأمر الثاني، كيف تخالف النبي صلى الله عليه وسلم وهي معه وفي سفر واحد؟ هذا فيما لو صح. وعلى كل حال، ابن القيم رحمه الله سيقول إنه أصابها وهم، مثل ما أصاب ابن عمر في الحديث المشهور، وسيأتي ذكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط. نعم هذا أيضا نعم هو الحديث الصحيح صحيح مسلم أن ابن عمر كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فهي رضي الله عنها يعني ما شنعت. الآن للأسف بعض الناس لو يخطئ تثار عليه الكلام ويتصيد عليه ويعنف عليه، هي رضي الله عنها يعني بأسلوب الرقيق قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، شوف الدعاء له بالرحمة. ثم أيضا جاءت بكنيته، وكون الشخص يكنى يؤتى بكنيته هذا دليل الإجلال والإكرام. نعم ابن عمر أخطأ، هل معناه أنه ينزل قدره؟ هل معناه أنه يتشفى منه؟ أو أنه يعني يخاطب مخاطبة الناس العاديين؟ لا، هي رضي الله عنها احتفظت بمكانته ولا يزال على جلالة قدره رضي الله عنه، فهو أحد العبادلة الأربعة المشهورين. ولذلك قالت رضي الله عنه يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، ما اعتمر لا في رجب ولا في رمضان عليه الصلاة والسلام. قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا معه. فنعم قال وكذلك أيضا عمره، قال وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة، في ذي القعدة وما اعتمر في رمضان قط. نعم عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذ كلها في ذي القعدة. وابن القيم رحمه الله لما جاء في كتاب الحج عقد لهذا فصلا وذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في الحديبية ولم تتيسر، ثم التي بعدها، ثم التي في حجته وكان قارن عليه الصلاة والسلام إلى آخره فيما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم فصل. قال رحمه الله تعالى فصل ولم يكن من هذه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. نعم هو لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم تحديد المسافة في رمضان أو في مسألة الصيام أو في الجمع والقصر، لكن هو جاء مسيرة يوم، مسيرة يوم وليلة، فدلت هذه الأحاديث بمجموعها أن مسافة القصر حوالي 80 كيلو حوالي، وهذا هو الذي عليه الفتوى من اللجنة الدائمة عندنا في الإفتاء. وبهذا كان يفتي سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أنها حوالي، يعني ليس حدا محدودا، لكن أنه إذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلو فإنه يأخذ برخص السفر، يقصر ويجمع ويفطر إن كان صائما، ويعني ولعل هذا هو إن شاء الله يعني أقرب الأقوال. وبما أنه يفتى به من مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء، فنحن نتكلم عن نفسي يعني إذا سئلت أنا في خاصتي، وإذا سئلت أفتي بما يفتي به علماؤنا ومشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء. قال وقد أفطر ضحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال، وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ثلاثة أميال قصيرة جدا، لكن على كل حال هذا إسناده فيه مجهول، وعلى كل حال فهذا لا يصح إسناده، في الإسناد مجهول فهو ضعيف ولا يصح، لكن على كل حال هو محمول على أنه يعني سفره أكثر، فلما تجاوز ثلاثة أميال بدأ برخص السفر. لكن على كل حال هذا الأثر يعني فيه سنده مجهول كما يقول المحقق فلا يصح. نعم ثم أيضا هنا تساؤل وسيذكره ابن القيم رحمه الله، متى يبدأ الإنسان بالأخذ برخص السفر الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أنس ومن حديث ابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ برخص السفر إذا جاوز البنيان، إذا غادر البنيان بدأ عليه الصلاة والسلام برخص السفر. طيب هناك روايات عن جملة من الصحابة أنهم أخذوا برخص السفر وهم في بيوتهم أو وهم في المدينة ولم يغادروا البنيان، هذا محمول على أحد أمرين لا ثالث له، إما أن تلك الأسانيد منقطعة إليهم أو فيها ضعف كما ذكره المحققون لزاد المعاد، وذكره أيضا من تابعوا هذه الآثار في كتب السنة، وما صح من ذلك يعد اجتهادا منه، لم تبلغهم السنة، ما بلغتهم السنة ونحو ذلك. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية، وهي المقدمة على غيرها، أن الإنسان لا يترخص ولا يأخذ برخص السفر إلا بعد مغادرة البنيان. إذا غادر البنيان يبدأ يقصر ويجمع ويفطر إن كان صائما، يمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن إلى غير ذلك. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضية، وهذا كما قلت المروي عن الصحابة لا يخلو منها، إما أن أسانيدها منقطعة إليهم، وإما أنه ما بلغتهم السنة، أو أنها أو أنهم تأولوا أو نحو ذلك. وعلى كل حال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقدمة في كل شيء. نعم، نسمع الآن ما يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وكان الصحابة حين ينشئون السفر يخبرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يعني كلام ابن القيم كأنه يميل إلى هذا القول، ولكن الصحيح والراجح أن الإنسان لا يترخص ولا يأخذ برخص السفر حتى يغادر البلد. طيب لو جاء واحد مثلا قال: والله يا أخي ما دام فيه جماعة من الصحابة وهناك في بعض المذاهب الفقهية مثلا تفتي بهذا، نقول خلاص أنت وما توليت. يعني هذا ليس مجال الإنسان والله يقول أنت مخطئ أعد الصيام، أو قصدي أنت أخطأت لماذا أفطرت وأنت في داخل البيت، أو ما جاوزت البنيان، أو لماذا قصرت وجمعت وأنت ما جاوزت. إذا كان يعني أخذ بهذه الآثار وشفع له أيضا بعض المذاهب الفقهية ويفتونه بهذا، هذا أمر آخر. لكن نحن نقول السنة السنة هي المقدمة على كل شيء، لا تترخص إلا بعد مغادرة البنيان، حتى تغادر البيوت تبدأ بعد ذلك برخصة. كيف تسمى مسافر؟ المسافر من غادر البنيان، لا يعد الإنسان مسافر. أحيانا لو قيل والله فلان مسافر وهو جالس في بيته، هذا يسمى مسافر؟ لا، يقال والله لا زال في بيته. حتى لو تتصل على واحد: ها يا فلان أنت سافرت؟ قال: لا والله يا فلان أنا والله إلى الآن ما بعد طلعت من البيت. إذا معنى حتى اسم المسافر لا يطلق عليه، لكن إذا خرج غادر البنيان: ها فلان تحركت خرج، إيه والله الآن سافرنا والله الحمد، تعدينا أو خرجنا عن المدينة، خرجنا عن الرياض، عن مكة، عن كذا، غادرنا خلاص. هذا الذي يصدق عليه اسم المسافر، وهو الذي يأخذ بالرخص ويعمل بها. أما واحد جالس في بيته أو لا يزال داخل العمران، هذا الحقيقة فيه كلام. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال هي القاضية والمقدمة. نعم. قال: كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وأحمد. نعم، هذا مثلا في إسناده كليب الحضرمي وهو مجهول، فيعني هذا من أحاديث كما قلت كل حديث فيه كلام لأهل العلم. نعم. ولفظ أحمد: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها. نعم، يعني معنى أنهم غادروا البنيان، حتى لما دنوا لما أقبلوا عليها هم لم يصلوا إليها، فهم لا يزالوا أنهم لم يدخلوا في البنيان، حتى في رجوعهم فهم يأخذون برخص السفر. هذا أيضا مما يجاب عنه. قال: أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغذاء، وذلك في رمضان، فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: لا. قال: فكن. قال: فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. وقال محمد بن كعب أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته وقد لبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فأقلت له سنة قال سنة ثم ركب. نعم أن أنس رضي الله عنه أفطر يعني وهو لا يزال لم يغادر. على كل حال كما قلت من أخذ بهذا بعض هذه الآثار واختار ترجيح بعض أهل العلم فلا لا حرج عليه في ذلك. نحن نقول الراجح الأولى نعم هو أن لا يأخذ برخص السفر حتى يغادر البنيان. نعم. قال الترمذي حديث حسن. وقال الدارقطني فيه فأكل وقد تقارب غروب الشمس. وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم في رمضان فله الفطر فيه. نعم. قال فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. نعم هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يدركه الفجر وهو جنب. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن هذا فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدركه الفجر يعني يؤذن للفجر وهو لا يزال جنبا ما اغتسل. فكان عليه الصلاة والسلام يغتسل ويصوم لأن جماعه مع أهله كان من الليل ولم يكن في النهار. لكن الغسل كون أخره في الأذان أو بعد الأذان ثم ذهب إلى الصلاة نعم لا حرج في ذلك. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيغتسل بعد الفجر يعني بعد أذان الفجر ويصوم لأن اتيانه لأهله كان قبل الفجر وإلا من المعلوم أن أعظم المفطرات وأكبرها هو الجماع في نهار رمضان. وبعض الناس يعني يأتي بالكفارة مباشرة ويفتي بها وهذا خطأ. الأولى أن ينصح هذا الذي هتك حرمة الشهر وتهاون. وبعضهم يعني هدان الله وإياهم جميعا تجده يعني يقول والله أنا في كل يوم جامعت في 5 أيام متتالية. سبحان الله يعني أين تعظيم شعائر الله؟ الله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله هذا من علامة التقوى من علامة تعظيم الله تبارك وتعالى. أما كل إنسان ينتهك الحرمات ويقع في هذا المفطر العظيم نعم بعد ذلك إذا نصح ووعظ وقيل عليك التوبة والاستغفار نعم يؤمر أولا بقضاء هذا اليوم ثانيا عليه الكفارة المغلظة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين والمرأة تشترك معه في هذا كله إن كانت مطاوعة فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا فالأمر عظيم أيها الإخوة. وهي الإنسان الذي يخشى من نفسه هكذا وكذا يبتعد عن امرأته أو يعني كل إنسان أعرف بحاله. المهم حتى لا يقع في هذا المفطر العظيم وينتهك حرمة الصيام. وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أهله في رمضان ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنه ولكنه كان أملككم لإربه يعني لشهوته. فلا بأس نحن نقول لا بأس للرجل أن يضم امرأته أن يقبلها لا حرج ولكن إذا خشي أن الأمر سيتمادى إلى حتى تصل الأمور إلى الميل في المكحلة في الجماع لا هنا نقول لا يجوز له وعليه أن يتوقف وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. لكن كون يقبل امرأته بل حتى يضمها وينام معها على فراش واحد لا حرج في هذا كله لكنه يحذر ألا يتمادى بينهم. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت ولكنه كان أملككم لإربه. هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم بالمضمضة في الماء بالماء وهذا جزء من حديث رواه الإمام أبو داود عن عمر قال هششت فقبلت وأنا صائم يعني مال إلى أهله أحبهم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال فقلت لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يعني هذا مثل هذا. وإسناده صحيح وإسناده صحيح. نعم. قال وأما ما رواه أبو داود عن مصدع ابن يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. نعم هذا الحديث حديث ضعيف حديث لا يصح وأيضا يعني فيه نكارة. يعني كون الرجل يمص لسان امرأته في غير الصيام هذا لا حرج، هذا من المداعبة ومن التقرب بينهما، ولكن كون إنسان يمص لسان امرأته وهو صائم هذا غير صحيح ولا يجوز، ولذلك هذا الحديث لا يصح. وابن القيم رحمه الله سيتكلم عنه، والحديث كما رواه الإمام أبو داود وابن خزيمة وسنده ضعيف، فيه محمد بن دينار وسعد بن أوس وكلاهما فيه مقال، وضعفه أبو داود والحافظ ابن حجر وغيرهما. نعم نسمع كلام ابن القيم رحمه الله. فهذا الحديث قال فهذا الحديث قد اختلف فيه فضعفه طائفة بمصداع هذا وهو مختلف فيه. قال الساعدي زائغ جائر عن الطريقة. نعم. وحسنه طائفة يعني هذا لا يلتفت له، هذا زائغ جائر يعني بعيد عن طريق الحفظ عن طريق السنة، ولذلك هذا الحديث كيف مص لسانها وهو صائم. نعم. وحسنه طائفة وقالوا هو ثقة صدوق، روى له مسلم في صحيحه وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري مختلف فيه أيضا. قال يحيى ضعيف. رواية الإمام مسلم عن مصدع قد يكون في المتابعات قد يكون في كذا، وقد يكون يعني له طرق أخرى صح عنده تلك الرواية التي رواها عنه، وإلا الرجل فيه كلام. نعم. قال يحيى ضعيف وفي رواية عنه ليس به بأس، وقال غيره صدوق، وقال ابن علي قوله ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه، وفي إسناده أيضا سعد بن أوس. نعم عندنا نحن ثلاثة، عندنا مصدع وعندنا محمد بن دينار وعندنا سعد بن أوس، هؤلاء كلهم متكلم فيه. نعم. مختلف فيه أيضا. قال يحيى مصري ضعيف، وقال غيره ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وأما الحديث هذا يدل الحقيقة على إمامة ابن القيم رحمه الله في علم الحديث وفي علم الرجال. شوف يعني كيف تكلم في هذا الحديث، ذكر الأسانيد وذكر الرجال ونقل كلام أهل العلم. فالإمام ابن القيم ولا شك إمام في التفسير وإمام أيضا في السنة، وإمام في التفسير يعني جمعت أقواله في التفسير وجمعت ترجيحاته وجمعت استنباطاته، وله كتابه التفسير القيم وكتبه أيضا يعني مليئة بالتفسير، فهو إمام من أئمة التفسير، وهو إمام أيضا من أئمة الحديث بل وفي رجال الحديث أيضا. كل هذا دليل على إمامته رحمه الله. نعم. وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال قد أفطر. نعم الحديث سنده ضعيف، الحديث سنده ضعيف. نعم قال قد أفطر، هذا الحديث سنده لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. نعم. قال فلا يصح، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أبو يزيد الضبي رواه عن ميمونة وهي بنت سعد. وفي أبو يزيد الضني. وفيه أبو يزيد الضني رواه عن ميمونة وهي بنت سعد. قال الدارقطني ليس بمعروف ولا يثبت هذا. ولا يثبت هذا. وقال البخاري هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر. وأبو يزيد رجل مجهول. الحمد لله. نعم. إذن الآن استقر الأمر أنه يجوز للصائم أن يقبل امرأته وأن يضمها وأن ينام معها على فراش، ولكن إذا خشي التمادي فليتوقف وليترك هذا تماما، لأن عائشة رضي الله عنها عدلت قالت ولكنه كان أملك الأم لإربه. نعم. قال ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ ولا يجئ من وجه يثبت وأجود ما فيه. نعم أيضا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفريق في القبلة للصائم بين الشاب والشيخ، يعني أن الشيخ يجوز له والشاب لا يجوز له، خشية لأن الشاب في قوته ونشاطه وشهوته أعظم من الشيخ، فهذا يمنع وهذا يجوز. لا، لم يصح التفريق، بل يجوز لهما أن يقبلا، ولكن كما قلنا إذا خشي التمادي فليتوقف وليترك هذا تماما، وسيذكر الحديث الآن والكلام فيه. نعم. قال وأجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهى، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. نعم، الذي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم شيخ، لأن الشيخ في قوة شهوته ونشاطه ليس مثل الشاب الذي في فتوته وفي قوته، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ولم يرخص للشاب، لكن هذا الحديث فيه كلام كما سيذكره الإمام ابن القيم. نعم. قال وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتج به وبقية الستة. نعم، يعني بقية الستة، بقية يعني أصحاب السنن الأربع احتجوا به مثل البخاري ومسلم. فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي واسمه الحارث ابن عبيد سكتوا عنه. نعم. قال فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب هنا مسألة، هل لي أن أذكر فلان أنصحه أو أن أسكت ودعه يستمر؟ الصحيح والصواب أنه ينصح، يقول يا فلان الله يهديك كيف أكلت وشربت، توقف يا فلان، انتبه، تذكر أنك صائم. بعض أهل العلم يقول لا يترك، فإنما أطعمه الله وسقاه. لا، نحن نقول فيما أطعمه الله وسقاه فيما مضى، فيما أن دل هذا على الرخصة وأنه لا يلزم بالقضاء وأنه يتم صومه وأن هذا من التيسير ولله الحمد، لكن أن يترك يأكل ويشرب ولا يذكر ولا ينصح، لا، هذا داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي باب المناصحة وفي باب التذكير باب التعاون على البر والتقوى إلى غير ذلك، يعني من الأصول والقواعد الأخرى. نعم. قال وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به فإنما يفطر بما فعله. وهذا كلام جميل، يقول أن هذا الأكل والشرب أضافه الله إلى نفسه ولم يضفه إلى هذا الأكل والشرب، لأنه فبما أن الله أضاف هذا الأكل والشرب إليه لم يعد مفطرا على الحقيقة، وإن كان هو صحيح هو الذي باشر وهو الذي أدخله عن طريق الفم، لكن هذا من سماحة هذا الدين ومن تيسيره ومن رحمة الله بعباده، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت والحمد لله. نعم. قال وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس. نعم، يقول ابن القيم لو أن فرضا إنسان نائم، هذا الحقيقة بعيد يعني جدا، لو إنسان نائم وأكل وهو نائم، صار بجوار الشيء خبز أو تمر أو حاجة وأكل وهو نائم، مو باستيقظ وكذا وأكل ثم عاد ونام، لا، هذا يعتبر أفطر عمدا، نسأل الله العافية، وعليه القضاء والتوبة والاستغفار. ونعم، جاء بعض الحديث أنه لو صام الدهر كله ما قضى، لكن نتكلم عن إنسان نائم غارق في النوم وأكل وهو نائم أو شرب وهو نائم فهو حكم الناس، لكن هذا يعني لا أقول لا يوجد لكنه بعيد مثل هذا، لكن لا يدخل في هذا لو نام ثم استيقظ وجلس أبصر كل شيء ثم أكل وشرب ثم عاد ونام وقال أنا نائم، لا، هذا لا، هذا ليس بصحيح. المقصود إذا أكل وشرب وهو مستغرق في النوم فحكمه حكم الناس كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقي والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب مفطر كالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في البحر شيء. نعم، ذكر ابن القيم رحمه الله أصول المفطرات، وهي الحقيقة ثلاثة، المشهور منها الأكل والشرب والجماع، وأعظمها الجماع. وقد دلت السنة أيضا على أن من المفطرات الحجامة، وفي الحديث يعني أحاديث كثيرة، أن من حديث شداد بن أوس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح فرأى رجلا يحتجم 18 خلت من رمضان، فقال وهو آخر بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم. وإسناده صحيح وصحاه غير واحد من الأئمة، يعني والأحاديث ذكرها المحققون في هذا. أولا، أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم لأنه خرج منه الدم، ودل هذا على أن من خرج منه دم كثير عرفة فإنه يفطر والحالة هذا. ولذلك بعض الناس يسأل عن التحليل في رمضان، الآن الناس تحلل في المستشفيات وكذا، إذا كان التحليل قليلا فإن هذا لا يفطر به، لكن إذا كان يؤخذ منه أنبوبتين 3 أنابيب تعبأ، هذا الحقيقة يعني الذي يفتي به العلماء هنا أن هذا يفطر لأنه كثير، لكن إذا كان الدم قليلا فلا حرج. طيب، فما بال الحاجم يعني الذي عمل الحجامة، لأنه يعني يمص الدم الذي في فلان، يخشى أنه يعني دخل في جوفه شيء من هذا الدم. لكن لو أنه فرضا يعني استطاع أنه لا يدخل، أو بالآلات الحديثة أنه لا يدخل، فإنه لا يعد مفطرا والحالتها لا يعد مفطرا، لكنه يعني يعاب عليه ويعتب عليه كيف يحجم لشخص في نهار رمضان. المفترض أنه ما يحجم له، يحجم له مثلا بعد المغرب بعد العشاء، يعني المهم في الليل، ولا يحجم له في النهار. كذلك القي، والقي أكرمكم الله وهو ما يخرج من البطن عن طريق الفم، هذا يعني إذا تعمده، أما إذا ذرعه، إذا خرج من يعني بلا سبب منه فإنه لا يعد مفطرا. والدليل على هذا ما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه القضاء. فليس عليه القضاء، ذرعه القيء يعني خرج منه القيء يعني وهو لا يملكه، أحس باطنية في كذا كذا ثم خرج، نقول استمر على صيامك وأنت لست مفطرا لأنه ذرعك، يعني خرج بلا سبب منك، بلا أن تطلب إخراجه، وإنما خرج له مرض أو علة ونحمده. قال: ومن استقاء عمدا، يعني طلب القيء، كمن يدخل أصبعه في جوفه أو أدخل حديدة أو أي شيء، يعني المهم فاستقاء، قال عليه الصلاة والسلام: ومن استقاء عمدا فليقضي. وسنده صحيح. إذن أيها الإخوة، القيء على نوعين: إن ذرعه يعني خرج بلا سبب منه فإنه يتم صومه ولا حرج عليه، لكن إن استقاء يعني طلبه وكان سببا في إخراجه فإنه يفطر ويقضي يوما مكانه. نعم. قال: ولا يصح عنه في الكحل شيء. هنا الآن مسائل استجدت الآن في وقتنا المعاصر، وهي قطرة الأنف وقطرة العين، هل هذه تفطر أم لا؟ ومثل أيضا قطرة الأذن مثلا، لكن المشهور وقطرة العين وقطرة الأنف. أولا، هناك خلاف، هل المقصود بالأكل والشرب أن يدخل مع مجراه الصحيح؟ فمجراه هو الفم، إذا لو فرضا استعمل قطرة في عينه أو في أنفه ودخلت فلا عبرة بها، لأن مدخل العرفي هو الفم، فما دخل من سوى ذلك فلا عبرة بها. هذا قول لبعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يفصل فيقول: إن وصل هذا إلى حلقه أحس يعني أحس بجرمه في حلقه وبلع فإنه يفطر، وإن أحس إحساس يسير أو ما وصل ثم أكرمكم الله يعني جمعه في ريقه وتفله يعني أخرجه فإنه لا يفطر. ولعل هذا هو القول الأحوط، وبه كان يفتي سماحة والدنا وغيرهم أيضا من أهل العلم أنه يفصل، مع أنه يقال الأولى يا فلان لا تقطر في عينك لا تقطر في أنفك إلا بعد الغروب بعد أن تفطر، لكن لو احتاج إلى ذلك يقال له إن أحسست بجرمه يعني بماء ووصل إلى الحلق وابتلعته فهذا يعتبر مفطرا، وهذا هو الأحوط إن شاء الله. وإن جمعته وأخرجته فالحمد لله هذا لا يعد مفطرا. بعض أهل العلم يقول لا، سواء وصل الحلق أو ما وصل الحلق ابتلع ولا ما ابتلع لا يعد مفطرا، هذا أيضا قول آخر، ونحن لا يعني ليس المقام مقام يعني رد وعدم قبول فتوى، هذا نحن نذكر المسائل، نحن في مقام علم الآن ونذكر الخلاف ونذكر يعني أو أذكر ما يعني بلغه علمي عن سماحة والدنا الشيخ بن باز أو عن رئاسة الإفتاء عندنا، ومن يأخذ برأي علماء آخرين استندوا على الأدلة ولهم الحجج ولهم فالأمر إليه، لكن كما قلت هذا التفصيل لعله هو الأنسب وهو الأقرب وهو الأحوط أن يقال إن وصل الجرم جرمه إلى حلقه يعني المادة هذه فابتلعه أفطر، إن لم يصل أو وصل ولكنه قليل وجمعه في ريقه وتفله فالحمد لله لا يعد مفطرا والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وصح عنه أنه كان يفتاق وهو صائم. نعم وهذا صحيح، نعم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك، ومن الأحوال أنه كان يستاك وهو صائم، روى الترمذي والإمام أحمد وأبو داود وغيرهم عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل صلاة، ولم يستثني الصائم ولا غير الصائم. فإذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم السواك، ولا فرق في ذلك لا بين صائم ولا غير صائم ولا مفطر. نعم. وذكر الإمام أحمد قال وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم. نعم الحمد لله، هذا من التيسير والسماحة في ديننا، ليس عندنا في هذا الدين آثار وأغلال وتشدد وتكلف وأن الأجر على التكلف، لا النبي صلى الله عليه وسلم بشر وصام وافق صيامه في حر شديد فصب الماء على رأسه، فيجوز الإنسان وهو صائم أحس بتعب أحس بحر يدخل دورة المياه يغتسل تماما أو يصب الماء على رأسه، لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك، وهذا والله الحمد من سماحة هذا الدين ويسره. نعم وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم. نعم وهذا حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني هو يتمضمض ويستنشق لكن لا يبالغ لا يكرر كثيرا مخافة أن يدخل إلى جوفه. نعم ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. نعم قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. قال الإمام أحمد قاله الإمام أحمد وقد رواه البخاري في صحيحه قال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام، يعني حديث سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. نعم هذا عاد الكلام فيه كلام كثير، احتجم صائم محرم صائم فروات محرم كذا جاء في روايات، لكن على كل حال هو لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. نعم. قال مهنة وسألت أحمد عن أبي مهنة هذا أحد الرواة عن الإمام أحمد أحد تلاميذه، الروايات معروفة ومحفوظة روايات الإمام مهنة يروي عن الإمام أحمد، سألت الإمام أحمد. نعم. قال سألت الإمام أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال ليس بصحيح. شوفوا الآن سنسمع كلام ابن القيم يدلك على أنه إمام من أئمة الحديث، سيذكر الأحاديث والطرق وكلام أهل العلم في تضعيفها على أنه عليه الصلاة والسلام لم يحتجم وهو صائم. نعم. قال قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري، وإنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. وقال مهنا سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما محرما فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة فقال رجل صدق. والحديث الذي يحدث به رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله. قال أحمد في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولم يذكر فيه صائما. قال مهنا وسألت أحمد عن حديث ابن عباس رضي الله عنه. هو احتجم وهو محرم لكنه ما احتجم وهو صائم. قال مهنا وسألت أحمد عن حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم. ذكره سفيان. وعن عمرو على كل حال يعني كلام ابن القيم رحمه الله في ذكر يعني تضعيف هذا الحديث برواياته يدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما احتجم لم يحتجم وهو صائم. ومن أراد أن يراجع بقية الآثار يراجعها في نهاية هذا الفصل الذي عقده رحمه الله تعالى. لعلنا نتوقف يعني عند الفصل القادم، وهو أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم. وبإذن الله تعالى أيها الإخوة الدروس في الأسبوع القادم السبت والأحد والاثنين ستكون حضورية في هذا المكان، ستكون الدروس حضورية إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في هذا المكان. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة أن ادخلوا من باب الريان إلى الجنة. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمة كل شيء، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا. اللهم رحمتك نرجو،